هذا يعني أنهم استخدموا مغالطة وتلاعب. فمثلا حين كانوا يتحدثون عن الدول الأوروبية تحدثوا عن كل دولة لوحدها، ولكن ماذا فعلوا؟ جمعوا الدول العربية كلها حتى يستفيدوا من 99% التي في مصر. حين ننظر في المجتمع المصري نجد أن المجتمع المصري عدده كبير جدا إذا ما قورن ببقية المجتمعات العربية. طيب، ثم إن نمط الحياة فيه مختلف إلى حد كبير عن مثلا دول الخليج أو عن بوادي العراق وسوريا مثلا، وهو داخل مصر أصلا هناك اختلاف بين القرى والمحافظات والصعيد وإلى آخره. لكن لما تكون النسبة عالية جدا لما تتحدث عن مصر، ثم حين تجمع الدول العربية تنخفض هذه النسبة جدا إلى 35% فيما تقول. ماذا يعني هذا؟ معناه أن النسبة في عدد من البلدان العربية قليلة جدا، بل تكاد تقارب الصفر حتى تخرج بهذه الإحصائية. كيف أنا مثلا الآن نفترض أن هناك 10 من الإخوة، يعني أعطيك التلاعب الذي دائما يحصل في الإحصائيات، أفترض أن هناك 10 من الإخوة أو كثيرا ما يحصل في الإحصائيات، 10 من الإخوة واحد منهم يقرأ 300 كتاب في العام والتسعة الباقون لا يقرؤون نهائيا، اللهم صيب النافع، لا يقرؤون نهائيا. فأنا أريد أن أرفع خصيصة هؤلاء الإخوة التسعة، فماذا أقول؟ أقول متوسط قراءة أبناء فلان 30 كتاب في السنة، وهذه نسبة صحيحة. كيف؟ في المتوسط الحسابي أنا جبت 300 كتاب ليقرأها واحد منهم وقسمتها على عددهم هم العشرة، فخرج نصيب كل واحد 3. لكن لو دققت وقطعت سيخرج لي أن هذا فلان منهم لا يقرأ، فلان يقرأ كتابا واحدا، وأن أكثرها هي قراءة فلان فقط. هذا الذي حصل. ثم ما الذي قالوا حين مثلا ذهبوا إلى لبنان؟ قالوا يعني أنه الإحصائيات قليلة في الوطن العربي بسبب، يعني هكذا هم قالوا بسبب أن المرأة ممكن تقتل إذا تحرش بها، قد تقتل من أسرتها. طبعا هذا غير صحيح، هذا ما له وجود خصوصا في التحرش اللفظي، لكن هي ممكن تسكت طبيعي، وحتى في الغرب ممكن تسكت عادي، ممكن تشتكي، ممكن تذهب وتشتكي لأهلها وتقول فلان تحرش فيه أو ألقى عليه كلمة أو قال لي كذا، ممكن، وممكن أصلا ما في مجال للموضوع. طبعا ولم يتحدثوا عن الاغتصاب نهائيا لما تكلموا في الوطن العربي، لم يفصلوا مثل تفصيل بريطانيا وفي الحافلات ما تكلموا، ولم يحددوا نوع التحرش في أي درجة من الدرجات. كل هذا لكي لا مثلا لو قسموا مثلا وقالوا ذهبنا إلى عمان مثلا أو إلى اليمن أو إلى كذا فوجدنا النسبة قليلة، ما الذي سيقال لهم؟ أو حتى أنه مثلا لما تأتي تجمع لبنان ومصر وحتى مثلا تونس مثلا في نمط معيشتها وتجعلها مع دول الخليج العربي، هناك يوجد نوع من المغالطة، يعني لأنه نمط المعيشة مختلف، وإن كان يجمعهما أنهم جميعا يتكلمون العربية وفي غالبهم يتدينون ظاهرا بالإسلام. طيب، فإذا مثلا جاءت النسب قليلة في مجموعة من البلدان، مثلا لو قلنا مثلا النسبة قليلة في السودان، قليلة في كذا، قليلة، مع أن السودان مثلا كان لازم يسوون فيها بالتفصيل الذي حصل في مصر، في السودان قليل في كذا قليل في كذا ويضعونها، فممكن يأتي إنسان يقول ها يبدو والله أعلم أنه كل ما خف الاختلاط، كل ما خف النمط الغربي في المعيشة، كل ما خف التبرج مثلا، كل ما خف التحرش وانتهى، فتقع نتيجة. هم لا يريدون هذه النتيجة أن تصل إلى عقل الإنسان. المنظمات الحقوقية واقعا تعيش مجموعة من الأزمات الفكرية، وإن كانت يعني في عدد من المواطن تتكلم بحق. ما هي هذه الأزمات؟